فعلات فعلات فاعل فعلات فعلات فاعل أيها ساقي إليك المشتكى فعلات فعلات فاعل يا حبيبي كلما هب الهوى فعلات فعلات فعل جادك الغيث إذا الغيث هما فعلات فعلات فعل اذكريني كلما الطير شدا فعلات فعلات فعل يا فؤادي لا تسل أين الهوى فعلات فعلات فعل كان صرحا من خيال فهوى فعلات فعلات فاعل اسقني واشرب على أطلاله فعلات فعلات فاعل واروي عني طالما الدمع روى فعلات فعلات فعيل كيف ذاك الحب أمسى خبرا فعلات فعلات فعيل وحديثا من أحاديث الجوى فعلات فعلات فعيل فعلات فعلات فاعل رملوا الأبحر ترويه الثقات فعلات فعلات فعلات, فعلات